الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند معاني صيغ الزوائد. الوزن الأول وهو أفعل. أفعل هذا يأتي في لسان العرب على عدة معاني، فقد يأتي للتعدية، وهي جعل الفعل اللازم متعديا، نحو أجلست زيدا. الفعل جلس لازم، تقول جلس زيد. فإذا أدخلت عليه الهمزة وكان على وزن أفعله أجلس، تعدى الفعل بسبب هذه الصيغة، تقول أجلست زيدا، أجلست زيدا، فرفع فاعلا ونصب مفعولا به. وقد تأتي للصيرورة، نحو أفلس زيد، أي صار ذا فلوس، صار ذا فلوس. وقد تأتي للدخول في مكان معين أو زمان معين، نحو أصبح زيد أو أعرق زيد إذا دخل العراق. وتأتي للسلب والإزالة، كأقذيت عين زيد، أي أزلت القذى عن عينه. وتأتي لمطاوعة وزن فعل المضاعف، تقول جلست زيدا فأجلس، جلست زيدا فأجلس، إلى غير ذلك من المعاني. ووزن أفعل في لسان العرب قد يكون تعديا وقد يكون لازما، لكن اللزوم فيه أقل من التعدي، نحو أفطر الرجل، أفطر الرجل، هذا لازم. الوزن الثاني فعل. فعل يأتي وزن فعل في لسان العرب على عدة معان، يأتي للنسبة، تقول فسقت زيدا أو كفرت زيدا، يعني نسبته إلى الفسق أو الكفر. وتأتي للصيرورة، كحجر الطين، حجر الطين، أي صار الطين كالحجر في الجمود. وتأتي للتكثير، نحو طوف زيد، أي أكثر من الطواف. وتأتي للتوجه إلى مكان أو زمان معين، شرقت أو غربت، يعني توجهت إلى الشرق أو الغرب. وتأتي للنحت، والنحت قد تكلمنا على شيء منه، وهو اختصار حكاية شيء ما. قد تقول مثلا سبح من سبحان الله، وهلل من لا إله إلا الله. وقد يرد وزن فعل على أصله، قد يرد على أصله، فيكون المعنى راجعا لمعنى الفعل لا لمعنى آخر، نحو مثلا فكر زيد، فكر يعني فكر في شيء معين. الوزن الثالث فاعل. يأتي وزن فاعل غالبا للتشارك بين اثنين فأكثر، تقول قاتل زيد عمرا، أي كل منهما قاتل الآخر، لكن زيدا بدأ عمرا بالقتال، يعني الذي بدأ بفعل القتال هو زيد، فيكون البادئ فاعلا والآخر مفعولا به، وهذا على الغالب، وإلا فقد لا يأتي وزن فاعل للتشارك، كما قال تعالى قاتلهم الله، قاتلهم الله. ويأتي وزن فاعل كذلك للموالاة، تقول واليت الصوم، أي أوليته وأتبعت بعضه بعضا، ويأتي على أصله ويراد به فعل، نحو سافر زيد يعني فعل السفر. الوزن الرابع إن فعل، وله معنى واحد مشهور وهو المطاوعة، ولذلك يكون لازما. تقول قطعت اللحم فانقطع، وكسرت الزجاج فانكسر. الوزن الخامس افتعل، ويأتي بمعنى الاتخاذ. تقول اتخذ زيد خاتما من فضة، اتخذ زيد خاتما من فضة يعني بمعنى الاتخاذ. والاجتهاد اكتتب واجتهد زيد في طلب العلم، يعني سعى في اجتهاده لطلب العلم. وتأتي بمعنى الإظهار، نحو اعتذر يعني أظهر العذر. والتشارك نحو اقتتل زيد وعمر يعني تشارك كل منهما في القتال. والمبالغة نحو ارتد فلان أي بالغ في الردة. وللمطاوعة نحو قربته فاقترب، ويأتي على أصله نحو اشتمل الثوب يعني التحفه. الوزن السادس افعل لا، وله معنى واحد مشهور وهو الدلالة على قوة اللون أو العيب، نحو احمر واصفر وابيض وعور إلى غير ذلك، ولا يكون إلا لازما. الوزن السابع تفعل، ويأتي بمعنى الاتخاذ، نحو توسد ثوبه أي اتخذه وسادا. وللمطاوعة لوزن فعل، نحو نبهت زيدا فتنبه. ويأتي لمعنى التكلف، نحو تصبر زيد أي تكلف الصبر. ويأتي للتجنب والوقاية، نحو تحرج زيد أي تجنب الحرج واتقاه. والتدريج نحو تجرأت الماء أي شربته جرعة بعد أخرى. وربما أغنت صيغة تفعل عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصدى. الوزن الثامن تفاعل، ويأتي بمعنى التشارك، نحو تخاصم زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر أي كل منهما خاصم الآخر. فكل من زيد وعمر فاعل في اللفظ مفعول به في المعنى. وفي الصلاح النحاة زيد فاعل وعمر معطوف عليه. ويأتي كذلك بالتظاهر بالفعل دون حقيقته، تقول تغافل زيد عن المذاكرة أي تظاهر بالغفلة وهي منتفية عنه. ويأتي لحصول الشيء تدريجيا، نحو تواردت الإبل أي حصل ورودها بالتدريج. ويأتي لمطاوعة فاعل، نحو باعته فتباعت. الوزن التاسع استفعل، كثر استعماله في ستة معان، أحدها الطلب حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت المغفرة، والثانية التحول حقيقة كاستحجر الطين يعني صار حجرا، والثالث اعتقاد صفة الشيء أي اعتقدت حسنه، ورابعا اختصار حكاية الشيء يعني النحت كاسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا يأتي بمعنى القوة كاستكبر أي قوي كبره. سادسا المصادفة كاستكرمت زيدا أي صادفته كريما. وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب. ويأتي للمطاوعة كأحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام. وربما جاء استفعل من غير أن يجيء له ثلاثي مجرد، فيكتفي في هذه المادة بالمزيد، نحو قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الوزن العاشر والحادي عشر فعللا وتفعللا، ويأتي كل منهما لمطاوعة فعللا المتعدي. تقول: هرجمت الدواب فهرنجمت، ودحرجته فتدحرج. الوزن الثاني عشر افعللا، ويأتي للمبالغة نحو اقشعر إذا بالغ في الاقشعرار. والثالث عشر افعول وافعول وافعلا وافعالا، كل هذه الأوزان تدل على قوة المعنى زيادة على المعنى الأصلي. فمثلا لو قلت يشوشب المكان، يعني زاد عشبه أكثر مما كان عليه. واخشوشنة يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة. واحمار يدل على قوة اللون، وهكذا. هذه الصيغ المشهورة، وهناك غيرها، ولكن اقتصرنا على ما هو مشهور اختصارا. إذن بهذا قد انتهينا من باب المجرد والمزيد. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في باب المصدر وما يشتق منه. قال: ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. ميمي الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح نو مهموز نو مضاعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن وافتح لها من ناقص وما قرن واعكس بمعتل كمفروق يعن. شرع الناظم رحمه الله تعالى في باب بيان حقيقة المصدر وما يشتق منه. المصدر لغة ما يصدر عنه الشيء، وهو اسم مكان من صدر يصدر، واصطلاحا هو اسم الحدث المجرد عن الزمان المتضمن لأحرف فعله إما لفظا وإما تقديرا، إما لفظا وإما تقديرا. والمصدر هو أصل الاشتقاق كما قال الحريري في الملحة: والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمصدر هو أصل الاشتقاق عند البصريين خلافا للكوفيين الذين يقولون إن أصل الاشتقاق هو الفعل الماضي، لكن هذا ليس بصحيح ولا يتسع المقام لمناقشة هذه المسألة. فلو قلت ضرب، هذا مصدر اشتق منه الفعل الماضي الذي هو ضرب، ثم اشتق من الماضي المضارع زيدت عليه أحرف المضارع فصار يضرب وأضرب وتضرب ونضرب، ثم اشتق الأمر من المضارع. وسوف يأتي باب للكلام على اشتقاق المضارع والأمر. فتقول: اضرب اضرب. إذن اشتق الماضي من المصدر، واشتق المضارع من الماضي، واشتق الأمر من المضارع. قد يقال: كيف يكون المصدر أصل الاشتقاق وأنت تقول المضارع مشتق من الماضي والأمر مشتق من المضارع؟ والجواب: الأمر مشتق من المصدر لكن ليس مباشرة، وإنما بواسطة المضارع والماضي. والمضارع مشتق من المصدر ليس مباشرة وإنما بواسطة الماضي. والصرفيون يقولون المضارع مشتق من الماضي من باب التوسع، من باب التوسع، وإلا فهو حقيقة مشتق من المصدر لكن بواسطة الماضي. فالاشتقاق نوعان: إما مباشر وإما بواسطة. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر أنواع المصدر، والمصدر ينقسم إلى نوعين كما سيذكره. فقال: ومصدر، ومصدر بدأ بالنكرة، مصدر هذا مبتدأ، وجملة أتى هذه خبر. كيف بدأ بالنكرة؟ نقول: إما لكون المصدر أصبح علما، وإما لبيان حقيقته، وإما لبيان حقيقته. المصدر عند العرب له نوعان، له نوعان، إما ميمي وإما غير ميمي. فقال: ومصدر أتى على ضربين ميمي. ميمي هذا بدل من قوله ضربين، بدل من قوله ضربين، على ضربين ميمي. إذن الأول هو المصدر الميمي، وغيره على قسمين، يعني وغير الميم على قسمين، حال كونه على قسمين. على قسمين هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المضاف إليه، يعني حال كونه على قسمين، ولا فرق في المعنى بين الميم وغير الميم، فكل منهما مصدر يشتق منه وينطبق عليه الحد، وإنما هذا التعريف له معنى سيأتي. وسوف يبدأ الناظم بغير الميمي بعد أن ذكر الميمي أولا، وهذا يسمى عندهم لفا ونشرا غير مرتب. الأول إما أن يكون من الثلاثي المصدر الميمي، إما أن يكون من الثلاثي، وإما أن يكون من غير الثلاثي كالرباعي والخماسي والثلاثي، وكذا غير الميم. قال: وغيره على قسمين من ذي الثلاث، يعني القسم الأول الذي هو المصدر الميمي الثلاثي، إلزم المسموع منه عن العرب. ومعنى هذا أن مصدر الثلاثي سماعي، نتبع فيه ما جاء عن العرب ولا نقيس عليه، كما هو مذهب سيبويه عليه رحمة الله. وقوله من ذي الثلاث هذا متعلق بقوله سمع، يعني فالزم الذي سمع من ذي الثلاث، أو من ذي الثلاث هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم لمبتدأ محذوف، لمبتدأ محذوف، إما هذا وإما ذاك، والأول أحسن. أما القسم الثاني وهو ما عدا الثلاثي كالرباعي والخماسي والثلاثي فاتبع القياس فيه، وإليه أشار بقوله: فالقياس تتبع من ذي الثلاث فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. فالقياس، القياس هذا مفعول به مقدم للفعل تتبع، يعني تتبع القياس، وتتبع أصله بتاءين قبل التاء المشددة، تتتبع، حذفت التاء الأولى للخفة. ومعنى هذا أن مصدر غير الثلاثي قياسي، يجوز لك أن تقيس عليه بخلاف الثلاثي. فمصدر أفعل الرباعي مثلا هو الإفعال، تقول: أفعل يفعل إفعالا، وإن لم تسمعه عن العرب. وكذا الخماسي والثلاثي، خماسي نحو إن فعل ينفعل انفعالا، والسداسي استفعل يستفعل استفعالا. كل هذه المصادر وغيرها من مصادر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية وليست سماعية. ثم سيبدأ في الكلام على المصدر الميمي. المصدر الميمي نسبة إلى الميم، ميمي نسبة إلى الميم زيدت عليه ياء النسبة، وهو ما كان أوله ميما زائدة، نحو موعظة. موعظ، موعظ هذا مصدر ميمي من وعظ، يعظ وعظا وموعظة، وموعظة. إذن خرج بقولنا مصدر ميمي ما لو كانت هذه الميم أصلية، فلا بد أن تكون هذه الميم زائدة حتى يسمى مصدرا ميميا. فلو كانت هذه الميم من أصل المصدر فلا يسمى مصدرا ميميا، نحو مشى يمشي مشيا، مشيا هذا حرف الميم فيه من أصله، فلا يسمى مصدرا ميميا. قال الناظم: ميم الثلاثي، ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي، يعني المصدر الميمي الذي هو فعله الماضي ثلاثي مجرد، إن يكن من أجوفه يعني وسطه الذي هو عين الفعل حرف علة ما واو وإما ياء وإما ألف كقال، الفعل قال أجوف لأن عينه حرف علة، فكل فعل ثلاثي مجرد معتل العين عند الصرفيين يسمى أجوفا. صحيح يعني أو من صحيح، يعني أو من صحيح، حذف الناظم حرف العطف وهذا جائز، والصحيح هو ما كان سالما من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. أو مهموز، ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي أو يكن من صحيح أو من مهموز، أو مهموز بهمز وصل للوزن، والمهموز ما كانت أحد حروفه الأصلية همزة كقرأ وأخذ وسأل. أو مضاعفي، أو مضاعفي، المضاعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كعد وشد ومد وغير ذلك. كل هذه الأنواع من ثلاثي سواء كان صحيحا أو أجوفا أو مهموزا أو مضاعفا كلها يأتي المصدر الميمي منها كمفعل بفتحتين، يعني إذا كان المصدر الذي فعله الماضي ثلاثي مجرد إن كان من أجوفه أو صحيح أو من مهموز أو من مضاعفه كل ذلك يأتي المصدر الميمي منه على وزن مفعل كمشرب ومأخذ ومقال ومعد وما إلى غير ذلك. وقد نص الناظم على الأجوف احترازا من الناقص والمثال كما سيأتي. والأسهل أن نقول كما سيشير إليه الناظم لكن فيما بعد، إن الضابط في المصدر الميمي الثلاثي أن ينظر إلى حركة عين المضارع منه، وقد تقدم معنى الكلام في المجرد الثلاثي في الأبواب الستة. فإما أن يكون المضارع على وزن يفعله أو يفعله أو يفعله، فإن كان الفعل المضارع مفتوح العين كيفعل أو مضموم العين كيفعل فإن المصدر الميمي منهما يأتي على وزن مفعل. هذا أسهل من الذي قاله الناظم، يعني نحن نبسط. إن كان المضارع مفتوح العين يفعل أو مضموم العين يفعل، إذن لا تنظر إلى الماضي، ننظر إلى المضارع، فإن المصدر الميمي منهما يأتي على وزن مفعل بفتحتين. وكذا اسم الزمان والمكان كما سيأتي، هذا هو الضابط. إن كان الفعل المضارع مفتوح العين أو مضموم العين فإن المصدر الميمي واسم الزمان والمكان كل منهم يأتي على وزن مفعل بفتحتين، كشرب يشرب، يشرب على وزن يفعل، إذن المصدر الميمي يأتي على مفعل مشرب. ومثله فتح يفتح مفتح، هذا هو المشهور. فإذا جاء على خلاف ذلك فهو شاذ، وشذ منه ما بكسر العين، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين، يعني لو كان المضارع على وزن يفعل أو يفعله وجاء المصدر الميمي منهما مكسور العين على وزن مفعل فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كطلع يطلع مطلعا مطلعا، وهذا قد جمعه ابن مالك في اللامية. قوله كذا ثم الزمان والمكان من، مضارع إلا بكسرها يبن. كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. سم هذا مبتدأ مؤخر وهو لغة في اسمه بحذف الهمز. سم الزمان يعني كذا ومثله المصدر الميمي اسم الزمان والمكان من المضارع إلا بكسرها يبن إن لم يكن مكسور العين. إذن فإذا كان على وزن يفعل أو يفعله كذلك اسم الزمان والمكان أتى كمفعل بفتحتين نحو أكلا مأكلا وكتبا يكتب مكتبا وهكذا. وشذ أيضا مجيء اسم الزمان والمكان مكسور العين كالميم نحو مغرب ومشرق ومسجد. وقد ذكرها ابن مالك أيضا في اللامية جمعها رحمه الله تعالى. بخلاف المضارع إن كان مكسور العين على وزن يفعله فإن اسم الزمان والمكان منه يأتي على وزن مفعل دون النظر إلى شكل الماضي، وإليه أشار بقوله إلا بكسرها يبن يعني إلا يبن بكسرها بكسر العين نحو ضربا يضرب مضربا. أما المصدر الميمي فيبقى كما هو يعني يستثنى فقط اسم الزمان والمكان تقول ضرب يضرب مضربا إذن المصدر الميمي واحد في الثلاثة أوزان بخلاف اسم الزمان والمكان، فإن كان على وزن يفعل أو يفعل أتاك مفعل بفتحتين، وإذا كان من يفعل أتى مكسور العين. إذن التفصيل ليس في المصدر الميمي وإنما في اسم الزمان والمكان. هذه خلاصة ما ذكره الناظم. ثم قال وافتح لها من ناقص وماقر، يعني وافتح أيها الصرفي عين المصدر الميمي فاجعله على وزن مفعل. وكذا اسم الزمان والمكان حال كونها من فعل ناقص أو لفيف مقرون مطلقا دون النظر إلى عين المضارع. فالفعل الثلاثي الناقص ما كانت لامه حرف علة نحو رمى يرمي، وسمي ناقصا لأن لامه تحذف في بعض الحالات إذا اتصلت به تاء التأنيث، مثلا تقول رمت حذفت لام الفعل فلذلك هو ناقص. رمى هذا المصدر الميمي منه وكذا اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. رمى يرمي مرمى وأصله رمايا فعالى، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح رمى. ومثله الفعل قوية على وزن فاعل يقوية أصلها كذا يقوية. يأتي المصدر الميمي واسم الزمان والمكان على وزن مفعل فيكون مقوى. إذن الفعل الناقص وافق ما سبق بيانه في المصدر الميمي إذا كان من المضارع في وزني يفعله ويفعله، وقال فاسم الزمان والمكان إن كان من يفعله ثم قال وما قرن يعني وافتح كذلك عين المصدر الميمي في المقرون في اللفيف المقرون وهو ما كانت عينه ولامه حرفي علة، وسمي لفيفا مقرونا لأنه قرن فيه بين حرفين متتاليين وكل منهما حرف علة. هذا اللفيف المقرون يكون المصدر الميمي واسم الزمان والمكان منه كالفعل الناقص تماما على وزن مفعل دون النظر إلى حركة عين المضارع سواء كان على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل أو يأ يكوي مأوى، كوى يكوي مكوى. أوى الواو والياء حرفا علة، هذا يسمى عندهم لفيفا مقرونا. هذا المصدر الميمي منه، وكذا اسم الزمان والمكان يكون على وزن مفعل. ثم قال واعكس بمعتل، يعني واعكس أيها الصرفي في الفعل المعتل الذي هو الذي يراد به هنا المثال، فاجعل المصدر الميمي منه على وزن مفعيل، يعني اعكس. والفعل المثال أو الفعل المعتل ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، ويسمى معتلا عندهم من باب الاصطلاح، وإلا فالمعتل ما كان فيه حرف علة، لكن عند الصرفيين أو عند أغلبهم المعتل هو المثال، كوعد يعيد، وعد يعيد، ووفى يفي. وعد هذا يكون المصدر منه على وزن موعد دون النظر إلى عين المضارع. إذا ننظر إلى المضارع فيما سبق بيانه في بداية الأمر. ثم قال كمفروق يعن، يعني واعكس أيها الصرفي فيما يسمى باللفيف المفروق. واللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة وفصل بينهما بفاصل. فالفرق بين اللفيف المفروق والمقرون أن المقرون يتتابع فيه الحرفان ولا يفصل بينهما، بخلاف المفروق فإنه يفرق بين حرفي العلة بفاصل. وقوله يعن يعني يظهر، أصله يعن لكنه سكن النون للوزن، وفاعل يعن ضمير مستتر تقديره هو يعود على المفروق. وجملة يعن في محل جر نعت لمفروق. إذن اللفيف المفروق يكون كالمثال خلافا لللفيف المقرون، فيكون المصدر الميمي واسم الزمان والمكان على وزن مفعيل، كوقى يقي موقي، ووفى يفي موفي، وهكذا. ثم سنشرع في الكلام على ما عدا الثلاثي، وهذا سهل أسهل من الثلاثي، لكن نرجئه للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.